إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإسلام دين كامل يحكم المسلم في حياته كلها. فالإسلام لا يعني أنك تتعبد إلى الله بالعبادات وأنت سيء في المعاملات. يعني تصور بعض الناس أن الإسلام أن الإنسان يكثر من الصلاة والصيام والزكاة والصدقة، ثم هو يسيء في التعامل مع الناس. هذا تصور خاطئ. فالإسلام كما أمرك أن تصلي، وأمرك أن تزكي، وأمرك أن تصوم، أمرك أن تحسن إلى والديك، وأمرك بأن تحسن إلى جارك، وأمرك بأن تحسن إلى الناس، وأمرك أن تحسن في التعامل مع زوجتك وأبنائك. هذا هو الإسلام. فالإسلام لا يعني أن يصلي الإنسان الصلاة طويلة ويبكي طوال الليل ثم هو نفس الشخص الذي يأكل أموال إخوته، أو هو نفس الشخص الذي يتكلم في أعراض الناس. لا، الإسلام دين كامل. وبعض الناس يتصور الإسلام في زاوية معينة، اللي هو يظن إن أنا لو أنا بصلي بس، حتى لو بعمل أي حاجة زي الفل، الصلاة كويسة، لكن عندك إيه؟ مشكلة. أو واحد يقول لك أنا بتصدق كتير ومش مهم أصلي، لا برضه أنت عندك إيه؟ عندك مشكلة. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك دينا كاملا، ودين الإسلام مختلف عن باقي الأديان. يعني كتاب الفقه في الإسلام تلاقي فيه العبادات وفي المعاملات، البيع والشراء، البيع الحلال والبيع الحرام، بين الصحيح وبين الذي لا يصح، وفي كتاب الأسرة إن الزواج الصحيح إزاي والطلاق إزاي، ما بعد الطلاق إيه اللي بيحصل. وأحيانا تجد الناس عند الزواج في يسر وسهولة، وعند الطلاق يظهر قبح الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كما يقولون تظهر الأخلاق عند النهايات ليست عند البداية. يعني الراجل اللي شغال معاك في البداية كله زي الفل، لكن لما يمشي هيعمل إيه؟ الراجل اللي يتزوج بنتك في البداية وبيبقى كويس ومؤدب وبيتكلم كويس، فلو حصل مشكلة هو هيعمل إيه؟ والعكس صحيح. فالإسلام يحكم الإنسان في كل تعاملاته. والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بما ينفعك في كل تفاصيل حياتك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمرك ببر الوالدين، حتى إذا كبر سنك يأمر الله سبحانه وتعالى أولادك بأن يبروك وأن يحسنوا إليك وأن يعاملوك معاملة حسنة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الشيطان يريد أن يوقع الإنسان في أي شيء حتى وإن كان صالحا، وبعض الظروف يقع مشهور. يعني في بعض الصفات كده الانسان الكويس مستحيل يقع فيها. يعني لو جبت انسان كويس وقلت له انت ما بتصليش مستحيل. لكن بعض الذنوب قد يقع فيها الصالحون وغيرهم وتغلف بغلاف شرعي جميل. يعني وانا بعمل الذنب ده ممكن ما احسش ان انا اصلا بعمل ذنب، بل كمان ممكن احس ان انا بعمل خير مش بعمل ذنب. ذلك الشيطان قال الله لله سبحانه وتعالى وعزته وجلاله لا ازال اخويه ما دامت ارواحه في اجسادها ثم فيهم نفس. انا دائما اقول اخويه وده بيتغوى بطريقه وده بيتغوى بطريقه ايه اخرى. فقال الله سبحانه وتعالى ولا ازال اغفر له ما استغفر. وهذا من رحمه الله بعباده ان الانسان اذا اخطا تاب الى الله سبحانه وتعالى فان الله يتقبل عمله وان الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه وان الله سبحانه وتعالى يفتح له من الخير ومن البركه. وهذا من رحمه الله بعباده. فكذلك لو كان ربنا عايز عبد لا يخطئ ابدا ده سيجعل العبيد يفنطون من رحمته. انت هتغلط. النبي قال كل بني ادم ايه؟ خطاء. حتى لو انت السنه دي قوي السنه اللي بعدها ممكن تضعف. انت النهارده كويس ممكن بعدين تقع في ذنب معين فمن رحمه الله فتح باب الايه؟ التوبه. في هذه الدقائق نتكلم عن ذنب مشهور جدا بين الناس يقع فيه المتدينون وغير المتدينين. هذا الذنب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه يعلمه قال اتدرون ما الغيبه؟ فقالوا الله رسوله اعلم. فقال ذكرك اخاك بما يكره. فالصحابه ردوا رد طبيعي. يعني النبي بيقول ان الغيبه انك بتتكلم على واحد حاجه ما يحبهاش. فهم بيردوا رد كامل بيقولوا ان كان في اخي ما اقول انا بقول عليه ان هو بخيل وهو اصلا بخيل. انا بقول عنه ان هو مثلا اعور وهو فعلا اعور. انا بقول عنه ان هو في صفه سيئه معينه وهو اللي فيها اصلا صفه دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في اخي ان كان في ما تقول فقد اغتبت وان لم تكن فيه فقد بهلت. لان بيقول ان الغيبه انك تذكر عيب الانسان حتى لو العيب ده هو فيه. يعني انت بتقول عيب هو بخيل وهو فعلا بخيل. لكن الاسلام امرك ان تستر لسانك عن عيوب الناس. ودي بتبص للموضوع تقول ايه؟ تقول ما لا يعني في واحد في مشكله ما اقدرش اقولها. ما هو انت في مشكله مش كمان. وربنا امر الناس ان تستر لسانها عن عيوب. يعني زي ما انت مامور انك تستر لسانك عن عيوب الناس الناس برضه مامورين ان هم يستروا لسانهم عن عيوبك. طب الغيبه ده ايه؟ زي ما قلت لك ممكن حد يعملها وانسان كويس. اللي هو شفت الحاج فلان ده الحاج فلان ده ربنا فتح عليه هتلاقيه جاب حته اثار ولا مش عارف ربنا يغفر لنا ولا ويقوم ايه؟ رامي بقى ايه؟ شفت فلانه اللي هي نازله بالهيل ده هي نازله كده في الوقت ده هو في واحد نازل الوقت ده ربنا يغفر لنا ولا اللي هو ممكن واحد في ثنايا الكلام يلقي فلان ويتهم فلان هتلاقي فلان عمل مصنع عشان كده ربنا كرمه ده انت هتلاقي فلان مش عارف عمل ايه ده انت هتلاقي فلان اكيد وراه سر اللي هو تقعد تتهم فلان وتتهم عن الناس وتقعد تعمل الموضوع بشكل وحيد اللي هو غفر الله لنا ولا لا. خد بالك ان الغيبه دي مش امر سهل. ده الامام القرطبي المفسر يقول واعلم ان الغيبه الغيبه دي بقى ايه؟ واعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب. متخيل الموضوع ماشي ازاي؟ يعني اللي يقع في الغيبة ده مش بيقع في ذنب قليل، ده بيقع في ذنب من كبائر الذنوب. يعني حتى لو الإنسان صالح وبيصلي الفجر وبيقرأ القرآن وبيتصدق لو هو بيقع في الغيبة مش بيقع في ذنب صغير، ده بيقع في كبائر الذنوب. فدي فوائد. يعني ما بقولش حاجه يعني صعبه قوي لا النبي صلى الله عليه وسلم والموقف ده وصل ده مفكر فيه ده احنا نعمل ايه. السيدة عائشة كانت بتلبس سيدة صفية ودي عادة الإنسان احنا ما بنقدرش نقول المرأة انها ما تغيبش ده طبيعي فبتتكلم عن سبع تنتقص منها فالواحد بتقول له يعني انت بتحب دي؟ لا دي فيها مشاكل. فبتقول له يعني حسبك من صفية كفاية يعني صفية دي كذا وكذا ما تكلمش بتقول له صغيرة بتشاور له ايديها حسبك من صفية كذا وكذا تعني انها قصيرة. الكلمة بالنسبة لنا مش دي المصر يعني احنا لو عرفنا واحد بيقول لك فلان ده يعني ده يا عم ده يا عم ده الناس يقول لك ده محترم ما بيقولش حاجه مش حق حد فبتقول له حسبك من صفية كذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت لولا كلمة اللي انت قلتها دي تعدى البحر. أمال اللي بيتهم الناس في أعراضهم وبيتكلم على الناس بغير حق وبيلقي على الناس التهم ده هيعمل ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وأنت ما تستغربش لما تسمع إن يوم القيامة مش عارف طويل طويل جدا. ليه طويل جدا؟ ربنا سبحانه وتعالى يتكلم أنه مالك يوم الإيه؟ مالك يوم الدين يوم الحساب. ما تظنش إن الكلمة اللي بتتقال بالراحل يعني كل واحد كل كلمة بتخرج من لسانه هيتحاسب عليها. يعني أنا ماشي وماشي زي العربية بتاعتي وتلاقي واحد معاك يقول والله ده أنت ما بتفهمش ما راحتش برضه يوم القيامة اللي أنت اتكلمت عليه ده هيتكلم من أرض المحشر ويقول لك ده فين؟ اللي كانت مش عارف عددها إيه ومش عارف كده دي فلان دي كذا. أنت ممكن تكون نسيت لكن ربنا يقول أحصاه الله هو إيه؟ هو نزول يوم القيامة الإنجاب هو يوم القيامة طويل ليه؟ إن كل كلمة لها حساب وكل نظرة ليها حساب وكل عمل أنت بتعمله ليه حساب. فالإنسان ما يظنش إن الأمر سهل يقول لك واعلم أن الغيبة من كبائر الإيه؟ من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الناس اللي شغلانتها الناس. يعني في واحد زي ما في بينا مهندس ومدرس ومعلم في واحد شغلانته الناس وظيفته ايه في الحياه؟ ان شفت فلان اتغنى اكيد عمل كذا اكيد عمل مش عارف فلانه دي فلان عمل كذا لا دي مش عارف ايه مش عارف ايه ده بيقول ان فلان عمل كذا بيقول انه فلان مش عارف ايه ده بيقول انه مسافر لا ده مسافر ممكن يقول ان هو اصلا اصلا عايز يسافر يسافر لا ده بيقول ان هو مش عارف ايه ده بيقولوا عليه هو اكل حق اخواته وما بيعرفش حاجه. يعني ده بيرمي اللي هو عادي. فنفهم ممكن يكون واحد انسان بيعمل ذنب ومسكون يعني واحد بيقع في ذنب يعني بيعمل ذنب اهو ومسكون. انت واجبك كمسلم ان انت ما تطهرش وما تتبعش اللي وراه. يعني كنت شايف ايه؟ طب انا مش كنت اشوف شكل واحد طب انا بروح امشي وراه اعرف هو مالوش دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته. يعني انت هتصور كده وما الناس بتعمل ومش عارف ايه؟ النبي يقول لك من تتبع عوره اخيه تتبع الله ايه؟ عورته. ربنا اللي تتبع عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يعني قاعد مشغول يمشي ورا فلان ويتكلم على علان ويفضح فلان. النبي صلى الله عليه وسلم وعده ان ربنا سبحانه وتعالى يفضحه ولو في جوف بيته. والانسان والله العظيم احنا خد بالك ان احنا في زمن صعب جدا. احنا في زمن انت ممكن يعني كان زمان ممكن تتفضح في قوم بس لو قلت القوم تانيين تتسطر. لكن انت في زمن مواقع التواصل يعني كان من سنه او من سنتين واحد بيسرق وبيسرق وماشي على خصيته وكان في بس ماشي على قناه تقريبا فالناس كلها ملايين شافوه ملايين على وقت الوقت عارف ان ده كان ايه. فالانسان سبحان الله العظيم لو هو تتبع عباد الناس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفضحه فضيحه على رؤوس الاشياء. يعني يذهب في اي مكان ويجد فضيحته امام عينه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان انت تستر الناس. ليه؟ لان انت هيمر عليك لكن ان انت تتتبع عورته وتمشي وراه وتشوف هو بيعمل ايه وتدور في الحاجات اللي بيعملها ده حرام عليك. حتى لو هو بيقع في الكبائر ده الاسلام جعل لو واحد ذهب للحاجب وقال انا وقال لك فلان بيزني يقول له انت معاك ثلاثه شافوا يقول له لا يجلدوا على طول. اثنين راح يجلدوا ثلاثة راح شوف تأكد إن حصل الزنا كاملا لو الثلاثة قالوا لا يجلدوا اللي هو احنا مش مجتمع أي واحد هيتهم إيه؟ هيتهم التاني ويجري. لا ده الإسلام يكفي إنك عرضة إن عرضك يحافظ عليه ومحدش يتكلم عليك وحش ومحدش يتكلم عليك بسوء ولو فيك عيب ربنا أمر الناس أن تستره عنك وزي ما أنت هتستر على عيوب الناس ربنا سبحانه وتعالى يسكت عنك كلام الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أمسك عليك هذا. فيقول معاذ يا رسول الله لو نحن مؤاخذون بما نتكلم به ونحن بنقول هنتحاسب عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس أو هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يعني هل في مشكلة ولا مصيبة هتدخل الناس النار يوم القيامة أكثر من حصائد الجسد؟ والمشكلة إن الموضوع ده بيقع في الجسد الصالح كمان. إحنا في مجالسنا وأنت بتتكلم وأنت قريب بتصلي وتدين تقول لي فلان عمل كذا غفر الله لنا وفلان مش عارف إيه ربنا يهدي فلان عمل إيه ربنا يصلح حاله. لا عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. والغيبه كما قال الامام القرطبي من كبائر الذنوب. يعني انت لما تقع في الغيبه لما تقع في كبيره من الكبائر لابد ان تتوب من هذه الكبيره. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من ستر مسلما ستره الله. يعني شوف الاسلام يعلمك ان انت لما تشوف واحد عمل ذنب معين ماشي عارف وتلاقيت واحدة أنت تعلمها وقعت في ذنب معين. النبي يقول لك من ستر مسلما ستره الله. أنت موجود بالستر. بعض الناس عنده الموضوع بالشماتة. يعني هو فرحان جدا تلاقي واحد بيعمل ذنب. عايز يروح يشوف شوف تصدق تعمل من ليه؟ إيه مش عارف تقول أنا بتعمل كذا. تصدق تقول أنا كذا تقول أنا بتعمل كذا. ومن واحد لواحد من واحد لواحد حتى لو انسان واقع في معصيه انت قفلت عليه الباب. انت بتخلف من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، انت مامور بسده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض مسلم اعتقه الله من النار. فمطلوب مننا ايه؟ ان انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقول انا ما بتكلمش، قال انا ما بقولش حاجه، لو كان بيحكي وانا متكلم تمام تمام بس وتحرك ان انا اقول له انت بتتكلم وموضوع بقى يحب ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد لما كان بيقيم الحد على احد الصحابه ففي واحد اتكلم على الصحابي ده ارايت هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رشم رشم الكلب. شفت الثاني عمل نفسه كده وكان في الثاني بيسكت سامع بس يعني واحد بيتكلم والثاني ايه بيسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لقد نلتما من عرض اخيكما. يعني اللي يسمع شريك المتكلم. يعني تقول له انا بقعد في القعده والله ما بكسر الحد والله ما بقول كلمه على حد بس انت جاد انت مستمع انت شريك في ايه؟ ربنا قال عن عباده ايه؟ عن عباده الرحمن والذين هم عن الله ايه؟ معرضون. فما تقولش اصل انا ما قلتش. لا انت لو انت حاضر انت شريك في ايه؟ شريك في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك ان انت تشكر اخوك المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك ان انت لو لقيت واحد بيعمل ذنب ما تفضحوش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان انت لو لقيت عيب في حد ما تعملش كده. الاسلام ممكن واحد يحكي كلمة على واحدة والواحد اللي يؤدي إلى انتهاك أرضها مدى الحياة، يخلق عليه الجو خالص بكلمة رمان. ممكن واحد يتلاقي واحد بتهمة في عرضه ممكن تخليه يموت كبدا. فأنت مأمور بالسد ومأمور بترك الغيبة. وخد بالك إن الغيبة في الغالب تبقى مهمة نفسية، اللي هو إيه؟ ممكن يكون واحد غيران من فلان هو ده كان منافس ليه وهو نفسه يسمع عنه حاجة وحشة، فلو سمع أي حاجة عايز ينشرها بفلان طلع نصاب بفلان طلع كذا بفلان طلع كذا علشان إيه؟ يثبت إن هو أحسن منه. فأمر مهم جدا نتعلمه اليوم بدرك الكلام فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يعني لو بيتكلم عن اللي هو بيعمله ده حرام، لو فلان بيعمل لو كفلان بيعمل ذنب وستر نفسه انك تفضحه ده حرام، لو فلان بيعمل حاجة ومخبيها وانت تقعد تفضحها للناس ده حرام. أنت مأمور بالسكوت عن عيوب الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحفظون ألسنتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ارفع الغلاء عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع الغلاء عن بلاد المسلمين. اللهم يا من خزائنه ملأ، اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم أعن كل صاحب بيت على بيت، ولا ترسله أمام أبنائه، وافتح له رزقه وأخلع عنه دينه يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. أقول قولي هذا وأبرئ نفسي.